ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وهي علامة على ما زاده على تيسير العزيز الحميد، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، أي أن هذه الكلمة وما بلغته من عظم قدرها وجلالة رتبتها لا تكون نافعة قائلها إلا إذا اجتمع في الإتيان بها سبعة شروط، وهذه الشروط مستفادة من استقراء دلائل الشرع، واستقراء الدلائل وتصفحها واستخراج الدلالة الكلية منها على أمر ما من طرائق إثبات العلم، وهو الذي لهج به دهاقنة العلم وجهابذته في أبواب شتى من الدين، لم يأتي في خبر انتظام ما تعلق بها من شروط أو أركان أو واجبات، واستفيد ذلك من تتبع أدلة الشرع واستخراج ما تعلق منها بالمقام الذي أناطوه به من ركن أو شرط أو واجب. ومن جملة المندرج في ذلك المذكور هنا في شروط لا إله إلا الله، فإنها لم تأتي منتظمة في دليل واحد وخبر جامع أن لا إله إلا الله لها سبعة شروط، لكن علم بتتبع خطاب الشرع أن هذه الأمور شروط للا إله إلا الله. فمثلا تقدم في حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وابتغى بذلك وجه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وابتغى وجه الله تقييد لإطلاق قول لا إله إلا الله، فهي لا تنفع إلا بهذا القيد الذي هو شرط لها. فاستفيد من حديث عتبان أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وهذه الشروط السبعة مجموعة من أدلة مختلفة، وتقدم بسط القول فيها في مواقع مختلفة من البيان، منها في شرح رسالة مفتاح الإسلام أو مفتاح دار السلام للعلامة حافظ الحكمي، وهو أحد الكتب التي تقدم إقراؤها في إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد، فإنها كانت متعلقة بلا إله إلا الله وذكر فيها شروطها، ثم أعيد البيان مرة أخرى بما يناسب المقام في شرح أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فتفصيل القول فيها زيادة على ما هنا يرجع فيه إلى المقامين المذكورين ونظيرهما. ثم إن استفادة هذه الشروط السبعة المجموعة من دلائل الوحي لا تمنع الزيادة عليها، لكن ببرهان بين لا بدعوى عاطلة. فإذا وجد أحد شيئا من الشروط المذكور في دليل ثم أورده زائدا على هذه السبعة ساغ إن صح الدليل على ما ذكر، فإن الساعين في الزيادة على هذه الشروط السبعة انتهى مقالهم إلى أحد أمرين، انتهى مقالهم إلى أحد أمرين، أولهما أن يذكروا شيئا، أن يذكروا شيئا يرجع إلى أحد هذه الشروط، أن يذكروا شيئا يرجع إلى أحد هذه الشروط أو يكون نتيجة لها، أو يكون نتيجة لها كزيادة الكفر بما يعبد دون الله، كزيادة الكفر بما يعبد دون الله، فإن هذا الشرط الثامن الذي زيد إما راجع إلى الإخلاص أو هو نتيجة للشروط السبعة مجتمعة، إما راجع إلى الإخلاص أو هو نتيجة للشروط السبعة المجتمعة، والآخر أن يذكر زيادة عليها ما لا يكون شرطا، أن يذكر زيادة عليها ما لا يكون شرطا، بل هو من حقيقة التوحيد، بل هو من حقيقة التوحيد، كزيادة التوكل، كزيادة التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن التوكل ليس شرطا للا إله إلا الله، بل هو من جملة معنى لا إله إلا الله، بل هو من جملة معنى لا إله إلا الله، فليس التوكل خارجا عن حقيقتها، فليس التوكل خارجا عن حقيقتها، والشرط يكون خارجا عن ماهية ما جعل له، والشرط يكون خارجا عن ماهية ما جعل له، كرفع الحدث للصلاة، كرفع الحدث للصلاة، فإن رفع الحدث أمر خارجي مباين لحقيقة الصلاة الشرعية، فإن رفع الحدث أمر خارجي مباين لحقيقة الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال معلومة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيصلح أن يكون شرطا ولا يكون من جملة ماهيتها، بخلاف التوكل فإنه ليس خارجا عن ماهية التوحيد حتى يكون شرطا له، بل هو من جملة التوحيد. وخلاصة المقال فيما سلف أن المضبوط قطعا بيقين هو عد هذه السبعة شروطا للا إله إلا الله، وأجمل ذكرها نظما شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق، فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها، سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. أنشدنيهما عنه تلميذاه محمد بن أحمد بن سعيد وعبد الله بن فالح رحمهما الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.